نحييكم من قصر الخلد العام لننقل لحضراتكم تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم. سيداتي وسادتي، الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وما بكم من نعمة فمن لكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. بشر أحدهم بالأنثى

وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا سيدتي وسادتي استمعنا إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات تلاها الشيخ محمد صديق المنشاوي.